إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة تحرير القلوب والأوطان من حزب الشيطان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام الحنيف واعتصموا به، وحافظوا على اجتماع الكلمة والائتلاف، واحذروا الفرقة والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن اجتماع المسلمين على الدين واجتماع كلمتهم على وحدة المسلمين هو أصل عظيم من أصول الإسلام، أوصى به الله تعالى في آيات كثيرة، وأوصى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقوي ذلك. فإذا نظرنا إلى أركان الإسلام نرى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها توحيد المعبود وفيها توحيد المتبوع، وصلاة الجماعة فيها تقوية المحبة والألفة، الصيام في وقت واحد في شهر رمضان فيه توحيد للمسلمين، الزكاة فرضها الله تعالى للعطف والمحبة، واجتماع المسلمين في الحج في صعيد واحد من أجل المحبة والتعارف والألفة، كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأداء حقوق المسلم، وأمر بالتراحم والتحابب في الله وطاعة ولاة الأمور في المعروف، كما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يضعف المحبة بين المسلمين أو يزيلها، فنهى عن الشرك، لأن الشرك فيه اختلاف الكلمة، فبعضهم يدعو سيدي فلان، والآخر يدعو سيدي فلان الآخر، والآخر في قرية كذا. أما التوحيد ففيها دعاء لله وحده، كما نهى عن البدع لأنها تفرق صف المسلمين، نهى عن الخرافات، نهى عن الحزبيات، نهى عن التنافس بالأرقام والنجش والاحتكار والخطبة على الخطبة والبيع على البيع، كما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الغيبة والنميمة، كما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفوضى والفتنة وعصيان ولاة الأمور الذين يأمرون بالمعروف. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، وتمسكوا بالأخوة بينكم وقلبوها ومتنوها، واحذروا الفتن، واحذروا الاضطرار، واحذروا الوقوع في مكائد حزب الشيطان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أعداءنا يحرصون دائما على إبعادنا عن ديننا بكل الوسائل، ومنها تشويه الإسلام، ومنها تشجيع الفرق الضالة والطوائف المبتدعة، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا، أي تمنوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، قال لنا: ما حسدتكم اليهود على شيء كما ما حسدتكم على التأمين والسلام. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن وسائل الأعداء لإضعاف المسلمين بث الفرقة بين المسلمين، ونشر الكراهية بينهم، ونشر العنصرية والجهوية والفوضى والفتن. عباد الله، إن الكفار إذا رأوا من أنفسهم القوة العسكرية يستعملونها لقتل المسلمين وتدميرهم والاستيلاء على بلاد المسلمين وأخذ خيراتهم، كما فعلوا إبان الاستعمار الغربي والاستدمار الصليبي في القرنين 18 و19 ميلادي، حيث احتلوا كثيرا من بلاد المسلمين. ولكن متى فعلوا ذلك؟ بعدما تأكدوا ورأوا ضعف الصف الداخلي للمسلمين بسبب ما انتشر بين كثير من المسلمين مع الأسف من الشركيات والمعاصي والذنوب والسيئات، وبسبب تفرق كلمة المسلمين وتمزق صفوفهم، وهذا جزاء الوفاق. والله لا يسلط الظالمين إلا على الظالمين. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولم يرتفع ذلك الاستثمار والاستعمار البغير حتى رجع المسلمون إلى التوبة والإنابة والتمسك بالإسلام الصحيح وبالأخوة فيما بينهم. أيها المسلمون، إن الذين قاموا بإرجاع المسلمين إلى ذلك هم العلماء المجددون في كل قطر وفي قطرنا وبلدنا الجزائر الحبيبة. قام أمثال الإمام عبد الحميد ابن باديس وأصحابه من الصالحين من جمعية العلماء المسلمين ومن غيرهم ممن وافقوهم قاموا بذلك، لكن قبل أن يعلنوا الجهاد ضد المستدمر الفرنسي قاموا بالجهاد بالكلمة الطيبة، كما قال تعالى: وجاهدهم، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسار الإمام ابن باديس ومن معه من المصلحين، ساروا على منهج الصالح، منهج الصالح السلف الصالح في طريقة التغيير، فنشروا التوحيد وحاربوا الطرق الخرافية وحاربوا الشرك والبدع والخرافات وحاربوا الكبائر والسيئات، وأرجعوا الناس بالدعوة إلى إقام الصلاة وكسب الحسنات والأخوة فيما بينهم، واستعملوا وسائل كثيرة منها الدروس المسجدية. ثانياً، تربية الناشئة. يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك النهار قد اقترب. لا بد من العناية بالنشأ حتى لا تأكلهم الأفكار الهدامة. ثالثاً، قاموا بالإرساليات إلى جامع الزيتونة وغيرها ليتفقه أبناؤنا في الدين. رابعاً، أصدروا الصحف والمجلات. خامساً، استغلوا النوادي وفتحوا نوادٍ ليتصلوا بالناس. سادساً، اتصلوا بالجمهور. الأئمة والدعاة لا يكتفون بالدروس المسجدية. الإمام لا يجعل الإمامة وظيفة، بل يتصل بالجماهير في الجنائز، في الأعراس، وفي غيرها، كما كان يفعل ابن باديس وإخوانه من المصلحين. كذلك بنوا المدارس لتعليم الناس اللغة العربية والدين أولاً، ثم بعد ذلك يعلمونهم العلوم النافعة، ليس كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، يهتمون بالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية أكثر من اهتمامهم بالتربية والتعليم الإسلامي. والدليل على ذلك، لو غاب أستاذ الرياضيات لجاء أولياء التلاميذ يحتجون عند الإدارة، أما لو غاب أستاذ التربية الإسلامية ما عليك الدين قاعد أعرفه. هذا خطأ كبير. إذن جمعية العلماء والمصلحون قاموا بالعلم ونشر العلم، ثم بعد ذلك رجعت الشجاعة إلى القلوب وذهب الخوف من فرنسا وحرروا البلاد، والحمد لله، بعد جهاد طويل مدته قرن وثلاثين عام. الجهاد ليس في نوفمبر فقط، الجهاد كان متواصلا، لكن لماذا نجح جهاد نوفمبر؟ لأنه بني على منهج السلف الصالح، بني على الأخوة بين المسلمين، بين الجزائريين، ولم يتفرقوا إلى أحزاب، بل كانوا على حزب واحد يدعو إلى الخير. ولكن بعد الاستقلال من العسكر الفرنسي يبقى الاستقلال الثقافي والعلمي والاقتصادي. كيف يكون؟ يكون بالطريقة نفسها التي فعلها ابن باديس وإخوانه من المصلحين، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. على المحافظة على الأخوة فيما بيننا، والحذر من الفتن والاضطرابات والثورات التي تهدم، بل علينا أن نعالج النقائص والعيوب بيننا بالتعلم والدعوة إلى الله بالحسنى والصبر والابتعاد عن تفكك الكلمة والابتعاد عن الثورات التي تهدم البلدان وتجعل المسلمين في خسران. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اطب الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارزقهم من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين عامه وائمه يا رب العالمين، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى، وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وارزقنا رضاك في الدنيا والآخرة، وارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا يا رب جنة الفردوس الأعلى والنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم إننا لسنا قانطين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا غيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.